الرحمن الرحيم، باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني المقصود هو ستر العورة أثناء الصلاة، وجوب الصلاة في الثياب أي الساترة للعورة، ومعنى خذوا زينتكم يعني ستر العورة وبالثياب اللائقة. نعم. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. يزره ولو بشوكة. الثياب اللي هتيجي، الأحاديث كلها هتيجي عن الثياب في حالة ان ما عندوش غير الثوب واحد يلبسه ازاي، واذا كان الثوب الواحد ده واسع يبقى ازاي، واذا كان ضيق يبقى ازاي. طبعا لما يبقى ثوب واحد معناها زي البشكير، زي الفوطة، زي الاحرام، ادي معنى الثوب واحد. الثوب الواحد ده واحدة من اتنين، يا يبقى كبير زي الملاية، ملاية اللف اللي الستات كانت بتلبسها زمان دي، يا يبقى زي الحرام اللي بيسموه الحرام الليبي اللي ساعات بتشوفوا الليبيين لابسينه وعقدين عقدة هنا، عقدين عقدة هنا بيبقى لونه كده صوف كده ولونه سمني، يسموه الحرام، يلبسوه الجماعة العرب من مرسى مطروح وطالع كده. وممكن يبقى ضيق يعني صغير ما يتلفش، لما ما يتلفش ده ويمسكه كده يفك يقع، يقوم يبقى في الحالة دي لازم ايه، يزره ولو بايه، بشوكة، يعني ما عرفش يخيطه، ما عرفش يشبكه بحاجة، يقوم يشبكه عشان ما يقعش منه يكشف العورة. الكلام ده كله هيجي، والاحاديث اللي جاية كلها جاية بخصوص الصلاة في ثوب واحد وانواع الثياب اللي ممكن تلبس. الهدف كلها منها بيبين لنا ان الاصل هو ستر العورة اثناء الصلاة. النقطة الثانية هيبان لنا ان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان الفقر المدقع، الفقر الشديد، لدرجة انه ما عندوش غير ثوب واحد. البني ادم كان بيبقى عنده ثوب واحد، ثوب واحد يعني حتة قماشة يا دوبك يلفها على جسمه وخلاص، لا عنده بقى قميص ولا عنده سروال ولا عنده ولا عنده عباية ولا عنده جبة ولا ما عندوش حاجة، فقر. فبيورينا الاحاديث دي قد ايه كانت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرف من العيش شديد جدا، وان ده لم يمنعهم من التوجه الى الله والعباده والصلاه طالما استطاعوا ستر العوره. نعم. في اسناده نظر. يعني ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى اذى. طبعا ده كلام ده جهلنا قبل كده في ابواب الغسل، وعرفنا انه كان اذا كان هيبقى ناشف المني الطاهر، فان كان جافا فرك، وان كان ايه طريا نضح بالماء، فما فيش ما يمنع انه بدل ما فيهوش اذى، يعني ما فيهوش نجاسه. نجاسه جايه منين؟ من ماء المراه، من السائل اللي بيفرز، مش من ماءها اللي هو بيخلق منه الانسان، او في اي اذى يعني نجاسه، خلاص بدل ما يعني الجماع في الثوب لا ينجس الثوب. انت بتغتسل لانك جنب، لكن الثوب ملوش حاجه. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يطوف بالبيت عريان. هو الطواف صلاه، الطواف صلاه، بدل منها عن الطواف بالبيت عرايه، يبقى معناها ان الصلاه عريان ما ينفعش. ده اللي عاوز يقوله، لا يطوف بالبيت عريان، يبقى الطواف حكم ايه؟ الصلاة. مادام لا يصح الطواف عريان يبقى كذلك لا يصح الصلاة ايه؟ عريان. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطية قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور. الحيض ولا الحيضي؟ عندي بالفتح الحيضة. ايوه انت قلتها بالكسر. أسف، أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران، حدثنا محمد بن سيرين، حدثتنا أم عطية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. كل ده مقصود بيه ايه؟ طبعا مسألة خروج الحيض وجت برضو فين؟ جت في أبواب الحيض، إن الحائض كانت تعتزل لمصلى، وقلنا في وقتها عشان كده كان بيصلي العيد بره المسجد علشان الحائض تستطيع إنها تحضر وتسمع وتشوف، لأن لو جوه المسجد لا هتسمع ولا هتشوف. فاللي ما عندهاش جلباب تلبسها صاحبتها من جلبابها، يبقى معنى كده إن لابد من ستر العو. أصلا في الأول بيقول لك في الصلاة وغيرها، يعني سواء راح تصلي العيد أو كالحائض راح تشهد دعوة المسلمين، يبقى برضو لابد من إيه؟ من ستر العورة. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. وقال النساء: وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. الحديث ده هيجي لسه كمان ويبان فيه انه قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. ايوه، الإزار اللي بتلف على الوسط، الإزار لما يكون طويل يعني الامتار بتاعته كتيره يتلف على الوسط ويغطي بعضه ويبقى سليم زي الاحرام اللي بنلبسه. ها، بتجيب الطرفين كده وتمسك من هنا وبعدين تلم الطرفين كده ويبقى واسع من تحت، يبقى ساتر للعوم. الازار بقى ده لو لو لو قصير، لو لو صغير ما يلفش على بعضه، يبقى يعمل ايه؟ هيبقى كاشف للعوره، فيقوم يربطوه هنا عاقدي أزرهم على عواتق، يقوم يربطه هنا. لما يربطه هنا هيبقى من قدام الداري ومن ورا يا دوبك راكب، يعني يا دوبك. لما يتحرك ويسجد ويعمل احتمال الفتحه دي تعمل ايه؟ تفتح شويه. فعشان كده قيل للنساء: ما ترفعوش رؤوسكم من السجود الا بعد ما الرجاله تقعد، عشان ما ترفعش تقوم تلمح عوره الرجل. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بيبان كده إزاي لما المعلم يعلم، أساليب التعليم كتيرة. معنى أساليب التعليم كتيرة إنه ممكن يتكلم وينبه ويفهم، وممكن يعمل العمل ويفعل الفعل أمام المتعلمين، يقوموا لما يشوفوا الفعل مخالف لما يعتقدوه ويستغربوا له يقوم يشرح له. بيبقى التعليم بالأسلوب ده برضه تعليم مطلوب، خصوصا إذا اعتاد الناس على شيء غلط. بمعنى هنفترض أنه الناس تعارفت على أن الإمام لازم يطلع المنبر لابس طقيه، فجاه معلم، إمام بقى معلم شيخ مربي، بدل ما يقعد ياخد ود مع الناس بقى يعمل ايه؟ يقوم يطلع المنبر من غير ايه؟ من غير طعيم. بس الناس اللي بتفهم هتقول لك خلاص يبقى ده صح. الغلباوي يعمل ايه؟ هيسأل يقول له الله ازاي يا عم الشيخ طالع المنبر من غير طعيم؟ زي ما جالي واحد يزورني معرفش من السعودية ولا ايه، وجايب لي طاقية هدية ولا معرفش، يقول عشان تلبسها على المنبر، فرجعتها له وزعل ومشي وبتاع مثلا. فهمت؟ يوم يسأل، يوم يعمل المعلم له نظرة. اللي بيسأل ده واحدة من اتنين، يا مش فاهم وعاوز يتعلم، يتفهم من وسيلة السؤال أسلوب السؤال ياخده بالراحة، يا مأوحاتي يروح مديله على دماغه. واضح؟ ده المعلم المخلص اللي ما بيمدش ايده، اللي مش عاوز الناس تبقى ملفوفة يرضيهم بقى، كلهم بيحبوه، اللي ما بيهموش ان شاء الله الكل يكرهه يتحرقهم فلقهم، يقول الصح وخلاص. زي الشيخ سالم ابو المجد الله يرحمه، فاكرينه طبعا بتاع جامع الفتح، كنت بختلف معاه كتير جدا في امور كتيره، مختلف معاه تماما. اللي كان سدد المحراب والمنبر ما يطلعوش، يطلع على سلمه واحده معروف يعني، لكن كان راجل مخلص صادق. المهم، فلما يجي يسالك بادب هترد عليه، لما هيجي بقى يقاوح تديله على دماغه. فسيدنا جابر شايف بقى، جابر بن عبد الله صحابي جليل رفيع القدر، شايف ان الناس بدأت تتحزلق، ما الفلوس كترت في ايديهم، الفلوس كترت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة بقى سيدنا عمر، فتحت الفتوحات وخلافة سيدنا عثمان والامصار اتفتحت، وبدأت فلوس، وبدأ اللبس وبدأ الزواق وبدأ الايه الكلام ده. فجه سيدنا جابر عمل ايه؟ راح مصلي في ازار واحد ضيق صغير وعقده على قفاه، وهدومه متعلقة على المشجب. المشجب الشماعة، أصل كلمة مشجب من شاجب أي اختلط واختلف. بيجيبوا أعواد زي الجريب بتاع النخل، عود أعواد أعواد أعواد، ويفتحوها من تحت ويقفلوها من فوق ويربطوها كده، يعني زي السبية بتاعت الميزان. ها؟ يقوم تبقى زي شماعة يعلق عليها إيه الهدوم. وتقف إزاي؟ هتقف لأن عود كده وعود كده وعود كده وعود كده، فاهمينها؟ اسمه إيه ده؟ المشجب. سموه المشجب ليه؟ لأن الأعواد إيه؟ شاجبت بعضها، اختلطت واختلف، ضيقة كده وضيقة كده وضيقة كده، هذا أقصد المشجب. فعلق هدومه على المشجب وراح مصلى على الإزار. فصاحبنا ده هو ما كانش واحد لوحده، كانوا مجموعة جماعة، وحيبان بعد كده أنهم كانوا جماعة، وأن كان بينهم ابن المنكدر. فبيقول له إزاي بقى؟ بيقول له تصلي في إزار أو في ثوب واحد وثيابك موضوعة؟ قال كده هنا ثيابك موضوعة؟ أيوه. ولا قال على المشجب؟ موضوعة على المشجب. لا، في بقى ما فيش على المشجب، في رواية تانية. خلاص؟ شوف طريقة السؤال بقى. إذا بيعترض، إذا بينتقده، ما قالوش حضرتك صليت بثوب واحد، إذا معنى هذا أن الصلاة بثوب واحد تصح. فهمنا من فعلك أن الصلاة في ثوب واحد تصح. كان ممكن يقول له كده، خصوصا أنه صحابي. يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تلقى من رسول الله، يعني تعلم من المصدر، ما فيش فيها اجتهاد. الصحابة ما كانتش بتجتهد، الصحابة بتقلد. فطريقة سؤال وحشة، عشان كده رد عليه قال له أنا عملت كده مخصوص عشان واحد حمار زيك يشوفني ويقول الكلام ده، أو ما فهمه بقى. أينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ثوبان؟ يعني معناها أن احنا كنا على عهد النبي بنصلي كده، ما كانش بيعنفنا ولا بيلومنا ولا حاجه. ويبقى معنى هذا ان الصلاه في ثوب واحد ساتر العوره جائزه، سواء كان المصلي فقيرا لا يملك غير هذا الثوب، او كان غني الدنيا حر. ولذلك هيضطر الامام البخاري يجيب حديث عن الاحرام، ماذا يلبس المحرم؟ ايه الموضوع ده؟ بره هنا خالص، بره الموضوع. لكن ليه هيقول ماذا يلبس المحرم؟ عشان اوري لك المحرم هيلبس ايه. مفيش مخيط، مفيش قميص، مفيش سراويل، هيلف ازار على وسطه. طب هيصلي؟ يبقى الصلاه في ثوب واحد تنفع ولا ما تنفعش؟ الدنيا حر، هيشيل الرداء ويصلي بالازار؟ ما راحت. فقال له بقى فعلت ذلك ليراني احمق مثلك، في يوم ينط فيها يوم يديله، خلاص اتعرف. حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله. مين بقى اللي بيتكلمه؟ محمد بن المنكدر. رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. يبقى إذن صح وجيزة. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. توصيف بقى، الملتحف المشتمل المخالف بين طرفي الثوب على عاتقيه، اللي هو بيعمل كده، يعني الطرف ده يجي كده والطرف ده ايه يجي كده، لكن طبعا ما يجيبش الاتنين من على كتافه، لان هتبقى دي فين؟ جوه. هيكبر ازاي؟ هيعمل ازاي؟ فبتبقى من تحت الباط كده، يقوم يجيب ده من تحت باط ويعمله كده، ويجيب ده يعمله ايه؟ يعمله كده، تبقى الايد حره، تبقى الايد حره، ده اللي اسمه الملتحف. قال قالت ام هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. العاتق انتوا عارفين اللي هنا ده، خالف بين طرفيه. ام هانئ الكلام ده امتى؟ في الفتح، في الفتح لما كان بيصلي ودخلت عليه وقالت له زعم ابن امي انه قاتل رجل، ايه اجرت رجلا زعم ابن امي انه قاتله الى اخره، قال لا اجرتي، اجرنا من اجرتي يا ام هانئ. وحيجي الحديث كان بيغتسل وفاطمه ابنته تستره. انتوا حافظينه. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. عشان يبقى ساتر، ما هو ما دام واسع هيخالف بين طرفيه، يلف ده كده ويلف كده، هيبقى ساتر، هيبقى ساتر خالص، ما دام ملفوف على بعضه يعني. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمة انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة. ما هو هو عمر بن سلمة ده يبقى ابن ام المؤمنين ام سلمة من جوزها. واضعا طرفي، يعني جوزها اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ابو سلمة. واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال يعني كان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فلان الراوي ما نسي اسمه، يقول انه الحارث ابن هشام المخزومي او عمرو بن هشام المخزومي، كنيته ابو هبيرة او ابن هبيرة، ابن هبيرة بيقال هذا. هي أجارة الرجل ده، استجار بيها، وكان النبي اهدر دمه، النبي عليه الصلاة والسلام اهدر دمه، من الناس اللي اهدر دمهم ولو كانوا متعلقين باستار الكعب. فجه استجار بيها بام هانئ بنت ابي طالب اخت سيدنا علي، فأجارته. فلما جه سيدنا علي قال لها: انت ازاي تجري؟ احنا عندنا تعليمات، انا حقتله. فراحت تشتكي الرسول الله، قالت له: ابن امي. في بعض الروايات في كتب اخرى ابن ابي، هي امها وامه مش هتلاقي في الهامش. لا، عندي في الهامش برضه ابن ابي. ايوه، امها وامه فاطمة بنت اسد. فاطمة، سيدة فاطمة بنت اسد، مدفونة في البقيع، اسلمت. فلما قالت كده قال لها: أقد أجرنا من أجرتي. وبان بعد كده الجوار، لما قلنا بعد كده شرحنا على المنبر أنه ذمة المسلمين واحدة، ويسعى يسعى بذمتهم أدناهم، أو دماء المسلمين تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فقالوا: إجارة المرأة تصح إذا أجازها الإمام. والبعض قال بلا إجازة، وقالوا إجازة العبد تصح لأنه أدناه العبد، قالوا لا تصح إلا إذا أجازها الإمام. الخلاف جاي من إن هنا لما قلت له قد أجرته، فرد قال إيه؟ قد أجرنا من أجرتي. بدم قال كده يبقى صحت إجارتها حين أجازها الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفكركم بس، يعني الأئمة لما بتختلف بتختلف بأسانيد، فبقى كل واحد له له رأيه يعني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحا. ضحا اللي هي صلاة الضحى، واللي فيها خلاف. فيها خلاف ليه؟ لأن في ناس قالوا ما فيش حاجة اسمها صلاة الضحى، وما صلهاش رسول لها أبدا، لكن عندنا الحديث بتاع أم هانئ. فلما اترد عليهم بالحديث قالوا ايه؟ قالوا دي كانت الصلاة شكر على الفتح، لانها كانت صبيحة الفتح، فصلاة من اجل فتح مكة مش صلاة الضحى. يعني ليه اسباب الخلاف؟ زي ما قلنا بيبقى ده بيستند لحاجة وده بيستند لحاجة وده بيستند لحاجة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان. شوفوا يعني كل واحد فيكم عنده ثوبين. من هنا العلماء خدوا الكلام ده وقالوا إن الخصوصية هنا مش موجودة، لأنه التشريع دايما كل الأوامر التشريعية يؤخذ منها العموم ما لم يرد نص بالتخصيص. فإذا جاله واحد ما عندوش هدوم وقال له صح صلي في ثوب واحد، قال له يبقى صح للكل حتى ولو كان عنده، لأن ما تبقاش خصوصية له ما لم يرد نص بالتخصيص. يوم يقول له أيوة لك أنت بس ولكل من لا يجد. لكن بدم قال أولي كلكم ثوبان، يبقى معنى ذلك أنه سواء كان له أو ملوش يصح أنه يصلي في الثوب الواحد. واتفق العلماء على ذلك انه التشريع عام لا يختص بشخص دون شخص، والاوامر ما يبقاش فيها خصوصية او تخصيص الا اذا ورد نص بالتخصيص. زي تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك، اللي جه في الاضحية وقال له عندي ايه، عندي عنزة وعندي مش عارف ايه، قال له لا تجزئ عن احد بعدك. نعم. باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. عشان إيه؟ علشان ما يقعش، عشان ما تكشفش العورة، لأنه بيتعقد بيتربط. بيجيب ديه كده كده ويجيبها من ورا يلفها من تحت البطن، كده تتقابل مع مين؟ مع الطرف بتاع التانية، يروح رابطهم على على ستون العودة. انتوا شفتوها ما شفتوش؟ ما شفتوش؟ ما شفتهاش في التلفزيون؟ الاخ العقيد معمر القذافي بيلبسها دي، ما شفتهاش مرة في التلفزيون ابدا؟ ما شفتوهاش؟ افتكرتم؟ اهي شفت البرنامج ده؟ شوف بيبقى عاملها ازاي؟ بيلبسها بس بيلبسها على قميص وسروال وحاجة زي كده، لكن شوف لابس لفة جسمه كله ساترها بالكامل ومربوطة منين؟ من هنا اهي دي. فهمتوها؟ معلش انا مش لاقي حد لابسها غيره عشان يعني ملهاش علاقه دي، لا بتكلمش انا بالسياسه ولا في بتاع، انا بس عشان اوصف لكم، ولو كان معايا حرام كنت وقفت وريتكم. نعم. حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. نعم. حدثنا أبو مش نعيم عشان العاتق عورة، لا، علشان ما يوقعش الثوب الواحد يكشف ايه، هيتفتح منه، هيتفتح لكن لما يبقى مربوط مش هيتفتح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. شفت يخالف بين طرفيه ليه؟ عشان يستر نفسه، إن لو ضمت لو ضم الاثنين على بعض يحصل ايه؟ انفتحوا. باب إذا كان الثوب ضيقا. ايوه عشان هجيبها لك برضه. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. بيقال إن الكلام ده كان في غزوة بواط. بواط. بواط. ب واو ألف ط ط. السفرة دي يعني. فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ ما السرى؟ يعني ماذا جاء بك ليلا؟ سرى اللي هو أسرى وسرى أي سار ليلا. ما السرى يا جابر؟ يعني إيه اللي مشيك بالليل؟ فيه إيه؟ فهم إنه له طلب اللي يجيبه في وقت في ساعة متأخرة كده من الليل، لازم في حاجة. فأخبرته بحاجتي. قال له بقى جاي ليه وعاوز إيه؟ فلما فرأت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ شوف التعليم ازاي والحلم بتاع رسول الله ازاي، وبيسأله خير فيه ايه، وعارف انه عاوز حاجة فحب يقضي له حاجته الاول يروق باله وبعدين يعلمه، لانك لما تيجي تعلم حد وهو مشغول بحاجة تانية مش هيتلقى منك، فغيسه الاول، اجيبه الاول، اديله حاجته الاول، روقه وبعدين ايه، علمه وفهمه، زي الصلاة العشاء والعشاء، اتعشى الاول مخك بقى فاضي ما يشتغلش في الاكل، تقوم تتفرغ لايه؟ للصلاه. فبيسالوا الاشتمال ده ايه؟ بقى سيدنا جابر كان لابس الثوب الواحد ده زره كده وضيق، فخايف ينكشف، فبيصلي ولامم نفسه، ولامم نفسه كده ومحني على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينبهه بقى، ما هذا الاشتمال يا جابر؟ قلت كان ثوبا. كان ثوبا اي ضيقا، يعني ضاق. يعني كان ثوبا يعني ضيق، ضيق علي فما لمك. قال فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. فاتزر به، ما تشتملش بيه بقى، اعمل ازار ما دام ضيق، يبقى يتعمل ايه؟ ازار. انما لما تشتمل بيه وتاخده بقى من فوق وتحاول تغطي نفسك كل ما هيحصل ان هو ما يكفيش، ما ينفعش. فاذا كان واسع فالتحف به، هتاخد كله بقى كده. ماشي. اذا كان ده يعتذر بقى يبقى يكفيك الازار بس، يبقى الصدر والكتفين والذراعين كل ده مش ايه، مش عور. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، زي الطفل لما تلبس المريالة كده وتربطها له عشان ما يوسخش هدومه لما يجي ياكل، شوف تملها ازاي، كانوا بيعملوا كده، ما هو ضيق مش عارف يلفه وخايف لا يقع منه، فكانوا يربطوه كده على رقبته. ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. ويقال عندك في الهامش هتلاقي وقال، ايوه وقال مين القائل؟ اما رسول الله صلى الله عليه وسلم واما القائل بامره، فقيل بلال. بلال نعم. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. خد بالك بقى من الحديث ده، مهم اهو، عشان الناس اللي كانت بتخترع الملابس ويقول لك اللبس ده لبس خواجات ولبس فرنجي، وانت بتلبس لبس فرنجي قميص وبنطلون ده لبس الخواجات الكفار، البس جلابيه والكلام، يعني المهيصه دي والهوس، الهوس اللي مش ناشئ عن علم. انتبه للحديث ده. الصلاه في الجبه الشاميه، الجبه الشاميه يعني الجبه اللي معموله في الشام. الشام كان يسكنها في ذلك الوقت مين؟ كفار على عهد رسول الله، لم تفتح. واللبس التي صنعها المجوسي عبدة النار، هل يصح انك تلبسها؟ هل يصح انك تصلي فيها؟ طبعا الجبه الشاميه لما صنعها الكفار، هل صنعوها ليلبسها المسلمون ام ليلبسوها هم؟ هم خلاص. الثياب اللي بيصنعها المجوس بيصنعوها لنفسهم، وما زاد عن حاجتهم يعملوا ايه؟ يبيعوه زي اي بلد بتصدر، بتصدر ايه؟ منتجاتها هي، مش بتنتج مخصوص للغير، ما بيحصلش، انها بتنتج لنفسها، يحصل لها اكتفاء من انتاجها، تبتدي تعمل ايه؟ تصدر. يبقى معنى كده انه لبس ملابس الكفار اللي بيلبسها الكفار او المجوس او اللي يصنعها الكفار او اللي يصنعها المجوس تصح. ده اللي عاوز يقوله الامام، نشوف الكلام ده له سند ولا مالوش. نعم. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. بول مأكول اللحم كان يصبغه به، كان بيغسله أو يعتقد بطهارة بول مأكول اللحم. نعم. وصلى علي في ثوب غير مقصور. غير مقصور يعني الثوب خام، غير مقصور يعني خام، يعني ما اتغسلش. هو عارف بقى اللي صنعه ده وغزله ده عمل فيه ايه ولا سوى ايه؟ ثوب خام مغزول وجايله، زي بالظبط لما تروح تشتري قماش من محل، او زي الراجل بتاع الراعي الخرفان وعنده النول ده يعمل بتعمل بتاع كده كده كده كده وياخد من الصوف ويغزل، بتاخده تغسله ولا بتلبسه على طول؟ لا بتلبسه على طول. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق الإداوة اللي هي الإناء اللي بياخد منه ما يتوضى، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شأمية. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم جبة شأمية، يعني الجبة اللي بيلبسها الشوام الكفار في ذلك الوقت، ومع ذلك لبسها سيد الخلق. ما قالش بقى ما نلبس ملابس الكفار، ما فيش اسمها ملابس كفار وملابس مسلمين، الملابس ملابس، الهدوم هدوم، الهدوم هدوم. ففي ناس يقول لك ما تلبسش البدله ما تلبسش القميص والبنطلون ده لبس الخواجات، كان زمان يقولوا كده، يعني بعض الناس اللي عندهم عتا او اللي استقطبوا وضحك عليهم عشان يشتغلوا في الغلط. نعم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لابس جبه شاميه. فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. هو جايب الحديث عشان يوريك انه الملابس المصنوعة بأيدي الكفار والمجوس تصح الصلاة فيها. والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش فكرة عن الجبة الشامية دي وبيلبسها لأول مرة ومش من لبس العرب بل من لبس العجم، انه حب يطلع ايده عشان يتوضأ فما طلعتش، اتاري الكم ضيق، يبقى معناها ايه؟ انه ما كانش عارف، فاهم ولا مش فاهم؟ فاضطر يطلع ايده منين؟ من تحت. وضحت؟ باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. ايوه بلا حاجة يعني وغيرها، ايوه بلا حاجة، لان في تعري في غير الصلاة زي الاستحمام زي الاغتسال. ها؟ نقف على الحديث ده نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. إن شاء الله، لأن في حديث تاني كمان عاوزين نشوفه اللي قاله سيدنا عمر ويبين فيه إن ما فيش حاجة اسمها الزي الإسلامي. مش دايما أقول لكم ما فيش حاجة اسمها زي إسلامي؟ في حاجة اسمها زي شرعي، أي ساتر للعورة راجل وست، مش دايما أقول كده؟ الأحاديث أهي، ما بجيبش حاجة من دماغنا. النبي لبس جبة شامية، يعني إيه جبة شامية؟ يعني معمولة في الشام، يعني مش لبس العرب، مش لبس قريش، واللي عاملها مش مسلم، اللي عاملها ايه؟ كافر. واضح؟ صلاة وغيرها. قلنا بقى ايه قراءات الصلاة في التعري ده فرضا، الا اذا كان في ضرورة بقى في غيرها زي ما قلنا اغتسال كلام من ده. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره. الكلام ده قبل البعثة، قبل البعثة لما كانت قريش بتعيد بناء الكعبة قبل أن يصبح نبيا. ها؟ فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. بيشيل الحجر على كتفه ولابس إزار، فبيقول له ما تفك الإزار وتعمله هنا على كتفك، تحط الحجر عليه عشان الحجر ما يوجعش جسمك. ولو هنا لو للتمني ملهاش جواب، أو لو الشرطية بقى يبقى جوابها محذوف تقديره لكان خيرا لك. قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤى بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كان قبل البعثة، فلما عباس قال له حط دي فعمل كده، فأول ما عمل كده ولقى وتعرى الحياء بتاعه الشديد اللي لم تحظى مثله البنات خلاه وقع أغمى عليه، فلم يرى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ريانا قط. نعم. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. شفت بقى هيجي عمر بن الخطاب يقول لك صلي زي ما انت عاوز في أي حاجة، كل الملابس بدم ستر العورة خلاص. القميص معروف، والسراويل بنطلونات، يعني التبان المايوه، أشبه ما يكون بالمايوه، أشبه ما يكون بالمخترعات دلوقتي اللي بيعملوها في الملابس إيه الداخلية. يقولوا في التبان هو السروال شبيه بالسروال غير أنه من غير إيه رجلين، ملوش رجلين، هذه التبان. أما القباء بيقولوا انه لفظ غير عربي، والبعض يقول لا ده عربي، من قبوت الشيء باصابعي ضممته، لان القباء حاجه كده ايه يعني يتلبس ويضم كده يعني زي القبه، زي القبه نوع من انواع الملابس. والعرب ما كانتش تصنع ملابس، الملابس كلها كانت مصنعه بتجيلهم يعني اللي من اليمن واللي من الشام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر. عمر في خلافته بقى، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. شوف ازاي وسع ربنا عليك، وسع البس زي ما انت عاوز، ها ان شاء الله تركب حاجه فوق بعض. جمع رجل عليه ثيابه، جمع رجل عليه ثيابه، عنده بقى قميص وسروال وعبايه وجبايه، البس زي ما انت عاوز. صلى رجل في ازار ورداء، اللي هي زي لبس الاحرام، ازار ورداء، في ازار وقميص، الازار وعلى منه قميص، في ازار وقباء، ازار وقباء اللي هو زي السويتر ده، في سراويل ورداء، سراويل ورداء ماشي، في سراويل وقميص ماشي، في سراويل وقباء زي ما في تبان وقباء، في تبان وقميص. زي قال وأحسبه، قال في تبان ورداء. أحسبه، لكن بيقولوا إنه ما يفتكرش، لأن التبان والرداء ما ينفعش إلا إذا كان رداء طويل ساتر للعورة، وكذلك التبان والقباء. يعني هو بيقول أحسبه قال تبان ورداء بدل تبان وقباء، لأن القباء مش طويل، القباء زي السويتر، زي السويتر تقريبا يعني. آسف، صلي ما زي ما تعاون. المهم إيه؟ ستر العورة. وما صلحت فيه الصلاة لا شك صلح ارتداؤه في كل مناسبة. واضح ولا مش واضح؟ ما دام هتصلي بيه يبقى ما فيش لبس مخصوص للصلاة، وما فيش لبس مخصوص للشارع. هو اللبس المطلوب للمسلم هو اللبس الساتر للعورة، سواء هيصلي أو ماشي في الشارع. ما تصحش يمشي كاشف عورته، وما يصحش يصلي كاشف عورته. فلباس الصلاة هو لباس غير الصلاة، بدل ماشي قدام الناس، إلا لو أنت بيتك متحرر من ثيابك بتغتسل، ده وضع تاني، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها زي إسلامي. وما شفناش بقى في اللي قاله عمر ده كله، في حاجة أنت ما قلتهاش. أيوة، عارف إيه هي؟ الجلباب. الجلباب اللي الناس كانت بتعتبر إنه سنة، ولو جلابية سنة. مش فاكرين الكلام؟ فاكرين لما كنت أقعد أرد على العالم دي سنين من أيام المسجد اللي هناك ده؟ سنين وأنا برد عليهم وأقول لهم الجلابية مش لبس الرجالة، والجلابية مش سنة. في جلباب هنا؟ نعم. يبقى ما كانوش يعرفوه. يبقى ما كانش بيلبس جلابية النبي ولا عمر ولا أبو بكر ولا حد. اللي كان بيلبس جلابية في عصرهم الست. الحديث أنت قلتها قبل كده، أمر بإخراج الحيض وزوات الخدور، يشهدن جماعة المسلمين ودعوة الخير. قالوا أحيانا لا تجد جلباب يا رسول الله، لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فلم يرد الجلباب إلا في ملابس إيه؟ النساء. لما قلت بورسعيد هاجوا المشايخ والدنيا لابسة جيبب والعالم والهم والجلاليب، هاجوا عليه في بورسعيد. هاتولي دليل واحد إن الجلابية دي كان بيلبسها راجل أيام النبي عليه الصلاة والسلام. الملابس من الأعراف التي تركها الإسلام لمصالح الناس وتركها لتقديرهم. الملابس لم يرد فيها نص مطلقا، مطلقا هي من خلق الله، جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وبالتالي ما دام السرابيل تقيكم الحر يبقى سرابيل تقيكم البرد. والبس زي ما انت عاوز بقى، اي لبس واي لون، اي تفصيله، ايا كان من اللي صنعها، صنعها مسلم، صنعها كافر، صنعها درزي، صنعها مجوسي، كل ده مش مهم. المهم ما تلبسش حرير، المهم ان الملابس تكون ساتره للعوره بس. انت بقى في شمال الكره الارضيه في مناطق متجمده وتلج هتلبس ايه؟ ده السؤال. في خط الاستواء تحت في جنوب افريقيا والسودان وجنوب السودان والبلاد الحاره دي هتلبس ايه؟ ده السؤال. حسب الجو، حسب الجو، حسب المهنة، حسب الحركة اللي انت بتتحركها، حسب ايه الحركة اللي انت بتتحرك. وضربت امثلة بلبس السودان وقلت لك في بحري يلبسوا الطواقي، كل ما تنزل لتحت الطاقية تدخل وتكبر، تدخل وتكبر لحد ما توصل للصعيد تلاقي الايه التلفيحة العمة الكبيرة، انزل تحت للسودان تلاقي العمة قد كده. السودان بقى وجنوب السودان يدور يدور يدور يدور قد كده العمة على دماغه. ليه؟ لحمايته من الحر من الشمس بس. بس لا لانها سنة ولا لان تغطير الراس وجه ابدا. طب انت بقى في بلاد برد ما تنفعكش الأئمة دي، دماغها تتجمد. ينفعك إيه بقى؟ الفروة اللي بتلبسوها دي ويعملوها كده ويعمل يبقى عينيه بس هي اللي باينة كده، دي اللي تنفعك. الشبشب بقى الزحافي والنعل والكلام اللي بيلبسوه في البلاد الحارة ما ينفعش في البلاد الباردة، رجليك تتجمد. لازم تلبس بقى البوت الطويل ده. المسألة ربنا رحمته بالناس ترك لهم مسألة اللبس يختاروا هم ما يشاءوا طبقا لإيه؟ الغني والفقير، الكبير والصغير، الحر والبرد، الزمن واختلافه، المهنة. بيع لبن بيركب عجلة ما تنفعوش الجلابيه، ما تنفعوش، هيعمل ازاي؟ هيلبسها ازاي؟ هيوديها فين؟ ما تنفعش. يبقى اللي راكب عجلة ده عاوز ايه؟ عاوز سروال. الفلاح ممكن يلبس جلابيه مثلا. فالمسألة بتتوقف على انت بتتحرك في هدومك ازاي، الجو اللي انت عايش فيه ايه، البيئة اللي انت عايش فيها ايه، الظروف الاجتماعية والمادية والكلام ده كله. فربنا موسع وسايبها، زي ما سيدنا عمر قال لك ايه، تلبس سروال وقميص، تلبس سروال ورداء، تلبس ازار ورداء، تلبس قباء وتبان، تلبس قباء وازار، تلبس زي ما تعاود. اذا وسع الله فوسعه، ما حدش قيد ولا حدد. انتوا بتحددوا ليه؟ انتوا بتحددوا. رحت في هولندا ودخلت مركز اسلامي، والمغاربه بقى ملمومين، جاليه كبيره جدا، وفلان جاي والدنيا مقلوبه، والمركز الاسلامي ده كان كنيسه. ورحت وقعدت اديتهم كلمتين بنبههم للغه، حافظوا على اللغه، انتوا جيتوا ارتحلتوا اتعلمتوا بقيتوا تتكلموا هولندي، واللي فيكم اتجوز هولنديه، لكن اللغه لغه القران، هي دي الصلة اللي تربطك بأصلك. لو راحت منك اللغة راح منك الدين. وبعدين بجاوب على أسئلة، لقيت واحد بعت لي ورقة يقول لي فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تجلس لهذا الدرس وأنت تلبس الملابس الإفرنكية، ولما لا تلبس الجلباب في هولندا؟ في هولندا، شوف قد ايه بقى، مش في السعودية، في هولندا. خلاص بقى انتوا عارفين طبعا هيكون ردي ايه. ما هو اللي كاتب قليل الادب بيقول لي فاقد الشيء لا يعطيه، قلت له اللي كاتب السؤال حمار، اللي كاتب السؤال حمار، فاقد الشيء لا يعطيه. انا بتكلم في ايه؟ هو انا بتكلم في الموضه، بتكلم في الملابس، واقف شايفيني مقص دار. انا راجل بقول قال الله وقال رسول الله، يا جهله المعد يعني. ايه فاقد الشيء لا يعطيه؟ جلباب، الجلابيه لبس النسوان، جلابيه لبس النسوان، ايه ملابس فرنجيه وديتهم ورحت قايل مسكوني وبتاعتهم، لا ما تمسكونيش ولا هقعد ولا هتكلم، انا جاي دافع 4000 جنيه تذكره على حسابي، جاي على حسابي، اكل على حسابي، شارب على حسابي، جايب مزاجي، ما حدش جايبني، انا ما بقبلش دعوات وما باجيش على حساب حد، انا جاي بدماغي، جاي باخر الدنيا عشان اقول لكم قال الله وقال رسوله انفعكم، فانتوا قلة الادب ما تستاهلوش. ورحت قايم وخارج، وغير وراه ما سالتش فيهم، ما سالتش. وخدت العربيه اللي كنت جاي بيها من بلجيكا وعديت الحدود ومشيت بلجيكا، قلت لا يستحقه، زي ما قال الإمام الشافعي ولا أنثر الدر النفيس على الغنم. قال سايب بلده وعايش في بلد الكفر، الكفر، وبياكل كفر وبيشرب كفر وبيتنفس كفر، وجاي يقول لي أنت جاي تكلمنا بالقميص والبنطلون مش لابس جلابية ليه؟ ده ينفع؟ شفت ازاي؟ للأسف الشديد، لأن في ناس مخها مش مظبوط، وفي ناس هدفها دايما التقيد بالشكل، وفي ناس مزقوقة تخلي الإسلام له منظر مش مظبوط، زي الحادثة الأخيرة بتاعت القناة الهبابية دي اللي جابت عملية ختال للبنات علنا في التلفزيون، ومسكوا الناس اللي عملوها ماخدين فلوس. طب والإسلام ماله مال الكلام؟ انتوا فاكرين أكتر من مرة سئلت عن ختان البنات قلت إيه؟ قلت لأ، قلت لأ، مش من السنة وما بيحصل. ده النبي عليه الصلاة والسلام فوجئ بيه، فوجئ، فوجئ لما راح المدينة وكأنها عادة يهودية، فوجئ. فلما فوجئ ولقى أنها عادة، طب ما فيش شرع بقى يمنع عادة وما فيش حاجة، قال لهم طب بس بالراحة، بالراحة، بالراحة شوية، لأن بقاء الشيء ده أنظر للوجه وأحظى للزوج. فهموها غلط، فهموا أن القطع أنظر للوجه وأحظى. شوف شوف لما تقلب، شوف لما تعكس الـ الـ الـ الـ الآية والحديث وتلوي الشرع عشان تأيد وجهة نظرك. فالملابس واللبس انا قلت قبل كده اكتر من مرة، هقول تاني. خد بالك، الشرع جه وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بعث، والناس لها اعراف. اعراف يعني جمع عرف، عرف يعني يعني تعارف الناس عليه فساروا عليه راضين به، عرف. خلاص وضحت؟ زي دلوقتي حكاية دبلة الجواز والخطوبة والشبكة، عرف، لكن ما هوش من الإسلام، مش شرع، لكن عرف. هل يمنعه الإسلام؟ لا ما يمنعوش. زي راية الفتحة ملهاش دعوة بالإسلام ولا بالشرع، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام ما أرى الفتحة لا ببيعة ولا بشروة ولا بجوازة ولا في حال، عرف، بدم الإسلام سابوسة. فنرجع نقول لا، الإسلام لا أعراف ماشية، في أعراف الإسلام قال ده غلط وده كفر وده شرك وده ما يصحش وده، من أول بقى كفر لحد يكره. واضح؟ يبقى مجموعة من الأعراف الإسلام رفضها وحدد صفتها بأنها بعضها كفر بعضها شرك، بعض زي لا يطوف بالبيت عريان، أو ده كان عرف لما كانوا بيطوفوا بالبيت بالكعبة عرايا علنا، كان حد بيقول لهم عيب ليه؟ ما خلاص هو كده الصح، هم ماشيين كده، هو ده العرف، مش حاجة، انت فاهم؟ قال يعني بيتخلص من كل حاجة بقى وعبد مخ مخ. فالأعراف القسم الأول الإسلام قال إيه؟ دي ممنوعة، وصنفها من أول الكفر والشرك لحد إيه؟ الكراهة. زي بالضبط لا يسير الرجل في نعل واحد دون الإيه؟ دون الآخر. ما تمشيش لابس فردة شمشم وفردة لا، لا يجلس أحدكم نصفه في الظل ونصفه في الشمس. شوف إزاي دي حاجات دي كلها بتمشي بقى من فوق لما لحد فين؟ لحد الكراهة بقى، لحد الكراهة. أدي قسم. القسم الثاني من الأعراف الإسلام جه شجعه شجع العرف ده وأقره ومدحه، بس إيه؟ قننه. حط الواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ست قانون. وضحت؟ يبقى القسم الثاني من الأعراف أقره الإسلام، لم يخالفه، لم ينفيه، لم ينهى عنه، ولكنه قنن هذا العرف، عمل له قانون. واضح؟ مثال بسيط، الجواز. الجواز ما عرف، الجواز اصل عرف. جه لقى الراجل بيتجوز 20 ست، قال لك لا تجوز ايه؟ 4. وضحت؟ ففي اعراف قننها الاسلام وابقى عليها، التي هي كلها من منبع ومصدر مكارم الاخلاق. مكارم ايه؟ الاخلاق. الاعراف اللي كلها من منبع مكارم الاخلاق وتؤدي الى مكارم الاخلاق اقرها الاسلام لكنه ايه؟ قننها. خلاص، ده الجزء الثاني من الاعراف. الجزء الثالث من الاعراف لم يتدخل فيها الاسلام لا بالنفي ولا بالنهي ولا بالتقنين ولا بالمنع ولا بالحظر، وتركها للناس يسيرون فيها كيف شاءوا طبقا لتغير الأزمنة والأمكنة. واضح ولا لا؟ يبقى ثلاث أقسام، قسم منعه، قسم أبقاه وقننه، قسم إيه؟ سابه. زي إيه؟ زي القسم اللي سابه. زي إيه؟ زي الملابس، لم يتكلم في الإسلام نهائي، لا القرآن ولا السنة نهائي. اللي اتكلم فيه حاجة واحدة، ستر العورة ومنع الحرير على الرجال ومنع الذهب على الرجال بس فقط. لكن لونه، يقول لك البنات لازم تلبس، البنات تلبس بني، والنسوان اللي اتجوزت تلبس رمادي. ليه؟ قال هو كده. وما تلبس اخضر ليه؟ مين منع؟ مين منع دي؟ مين منعها؟ لكن اهو، ما هو الجاهل اللي ما عندوش علم يعمل ايه؟ يالف. ما انا انا عندي ومليان، هتكلم هلاقي اللي اقوله. واضح؟ واحد ما عندوش حاجه هيتكلم، عاوز الناس عايزه تسمع هيتكلم، يعمل ايه؟ يالف. واذا الف راح فين؟ بس ببساطه خالص. لكن اللي حافظ الحديث لو قعد، انا بقالي بتكلم في الحديث بقالي 15 سنة، انا مش مخلصه ب 15 سنه البخاري، القران مش قعدنا فيه 12 سنة، حد كان ضامن عمره بيخلص؟ الدين بيخلص وعلم الدين بيخلص، بس مو تبقى مذاكر هيبقى عندك كلام تقوله، اللي ما عندوش يعملوا لي بقى، هيقعد بقى يقول ايه وحدوه، ما هيقول ايه، ما هيقول غير وحدوه. ايوه طيب يا سيدي، لا اله الا الله، وبعدين صلوا على النبي، صلوا على النبي، الفاتحه ان ربنا يشفي كل مريض، الفاتحه ان ربنا يشفي كل مريض، الجلسه دي حلوه قوي، شامم الروائح، شامم الحلاوه، ده الجلسه دي حاضرها ايه، حاضرها سيدنا المشايخ، وخلاص على كده. وهات يا ولد النفحه دي من فلان بيه، شويه بونبوني بتوزع على الاخوه، اعملوا لنا الرز بلبن يا اولاد. ايه هيقول ايه كده؟ حلو خالص كده، رضا وخلاص. فاللي ما عندوش هيالف، فكل التاليفات دي لازم تمنع ولازم تنفى، ويا ما حارب وهاجموني، لكن لما هاجموني ما هاجمونيش في علمي، من فضل الله عليا، الهجوم كان في شخصي. لكن هل حد قال ان انا فسرت ايه على المنبر غلط؟ القران كله من اول الفاتحه لقول اعوذ برب الناس، هل حد جرؤ يقول ان انا فسرت ايه غلط؟ البخاري كله شرحته، هل حد جرؤ يقول ان انا شرحت حديث غلط او قلت له في الهامش ومش عارف ايه وطلع مش انا بقول لك ايه ده مش عارف ايه ده، انتوا عارفين بقى اتجوز ما اتجوزش وعمل وسوى وراح حاجات يعني ما لهاش لزوم. فنرجع تاني ونقول الاعراف احفظوا الكلام، عرف نفاه الاسلام ونهى عنه وبدا فيه من الكفر لحد الكراهه، عرف اقره الاسلام ورضي به ولكن ايه قننه، حطه في اطار قانوني شرعي. وقسم الثالث سابه بقى، سابه زي الاكل، تاكل ايه؟ تاكل كوسه ولا تاكل بتنجان؟ الكوسه تحبها محشي ولا تحبها مطبوخه ولا تحبها بشاميل؟ تاكل مكرونه؟ هل الرسول لك ان يعرف المكرونه؟ هل كلها ولا يعرفها ولا كلها؟ ناكل مكرونه ولا ما ناكلش؟ نقول بقى النبي ما كلش مكرونه ما ناكلهاش، ساب لك الاكل وقال لك ايه؟ قال لك لا جناح عليكم ان تاكلوا جميعا او اشتات. هل لازم اكل في جماعه ولا ممكن اكل لوحدي؟ ممكن. قال لك تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتح او صديقكم، مش كده برضو؟ ليس عليكم جناح ان تاكل جميعا او اشتات. احنا 20 نفر ترابيزه ما تسعناش، 5 في 5 في 5، واحد هياكل لوحده ما ياكل لوحده، مفيش حاجه، ياكل بايده ياكل، ياكل بالشوكه والسكين ياكل، ياكل على ترابيزه ياكل، ياكل على الارض ياكل، ياكل سندوتش ماشي، يغرف ماشي، يغمس ماشي، يبلبط يلغوص، عرف متروك لك تاكل ايه. المهم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره، هذا محرمات بس، بعد كده ايه كل زي ما انت عاوز بقى. هل حدد لنا الاسلام ناكل امتى؟ هل حدد ميعاد الفطار والغدا والعشاء؟ هل حدد عدد الوجبات؟ لم يحدد، سابها العرف. في رمضان بس حدد ميعاد الافطار لانك صايم، وحدد ميعاد السحور لان في فجر يبدا فيه الصيام، بس لكن ما سوى ذلك تاكل زي ما انت عاوز، تاكل وقت ما انت عاوز بالكيفيه اللي انت عاوزها، تطبخه وتسلقه تحمره وتشويه انت ومزاج، ده كمان متساب رحمه، فهتيجي تضيق على الناس وتالف لهم، واضح يا جماعه؟ فانتبهوا للمسائل دي. نعم. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ أشوف جاب دي ليه؟ عشان يوريك ان المحرم هيصلي ايه؟ بتوب واحد، رغم انه غني مبسوط لكن هو اصله محرم، هيصلي بايه؟ بإزار او إزار ورداء، يبقى طبعا ما دام المحرم هيعمل كده يبقى من باب اولى، غير المحرم هيعمل كده. فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس. الورس نبات زي الزعفران، الزعفران احمر، الورس اصفر، النبات يصبغ به الثوب لكن له ريحه تفضل موجوده، فالممنوع فيها عشان ايه؟ الريحه. نعم. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. ان حب وما حبش يمشي حاف، يمشي حاف يعني مش لابس يلبس خف يقطعه، ما هوش امر، انما ده جواز يعني. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد. نقف على دي، نقف على دي عشان دي فيها كلام، لان هيبقى فيها باين فيها الفخذ، الفخذ عورة ولا مش عورة، ان فيها خلاف مش كده عندك برضو؟ ايوه. هيجي بقى حديث بتاع خيبر. أيوه. وسكة خيبر، وأنس كان راكب وراء أبو طلحة وركبته تلامس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. وقال الله أكبر خربت خيبر، فقالوا يبقى الفخذ مش عورة. والتاني قال لك أوحي لرسول الله فخذ على فخذي كادت ترد. والتالت قال دخل عثمان غطى ركبته النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام كلام. فحصل بقى هل الفخذ عورة ولا مش عورة، كلام هنتكلم فيه إن شاء الله المرة الجاية. وحنلاقي الإمام البخاري من أجمل ما قاله، قال ايه؟ قال حديث فلان اسند لانس، حديث انس اسند والحديث الثاني احوط، يعني اللي سنده قوي قوي اللي بيقول ان الفخذ مش عوره، الاحوط اللي بيقول الفخذ ايه. لما تحطط لنفسك بقى، ما تحطط لنفسك. والغريب في الامر ان المذاهب، يمكن المذاهب الاربعه، المذاهب الأربعة قالت إن الفخذ عورة، لكن في بعض علماء المذاهب بقى هم اللي قالوا الفخذ مش عورة. قول يا سيدي.